لربك البنات ولهم البنون. طبيعي بقى كده من حكاية القصة عن الستة. ازاي الحكاية دي؟ كلمة استفتى طلب، زي ما نقول استفهم يعني طلب استخرج، طلب الإخراج. طب استفتى طلب ايه؟ الفتية. طب ايه الفتية دي؟ مادة التي والتي واليه تدل على منتهى القوة، فتوة. فكأن الذي يطلب فتوى يريد ان يقوى في جهة هذه الفتوى، هو في الدين ضعيف مش عارف، فيسأل واحد يستفتيه، يستفتاه يعني طلب ان يكون فتوة في امر دينه واستقباله لحكم ربه، ضعيف فيه. يبقى استفتى يعني طلب ان يكون فتوة، فتوة يعني شديد. ولذلك يعني لما يجي يقول سمعنا فتى يذكرهم يقال له ايه؟ ابراهيم. كلمة فتى يعني ايه؟ وبعدين لما فتيت الكاف انهم ايه؟ فتية وامنوا بربهم. وفتية وامنوا بربهم لسه شيوخ يعني، لو كانوا شيوخ هتبقى معقولة، انما فتية لسه في الشباب. ولذلك ربنا هناك في الحديث قلت يقول لك تعجب ربك من شاب ليست له صبوة لسه في الله. ولذلك احنا قلنا في مقاييس المجتمعات الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي بينها 12 قسم، المجتمعات كلها 12 قسم، 6 في المحبوبية و6 في المرغوبية. بس المحبوبية قسمين، واحد محبوب واحد محبوب أكثر شوية. إذن المجتمعات كلها لا تخلو عن كام؟ عن 12، 6 في المبتغين و6 في المحبوبين. بس المحبوبين فيه محبوب فقط وفيه محبوب أكثر شوية، والمبغضين برضه فيه مبغوض بس وفيه مبغوض إيه؟ أشد. طب نمسك الستة كده ونشوف بقى الثلاثة اللي واخدين القمة الأول. لما قال حب سلاسا وحبي لسلاسا أشد، بقوا كام؟ ستة. طب اصبر لنا يا عم. قال لك أحب الشيخ الطائع والشاب الطائع. الفتاوي المثل عنده مبررات للحرام وعنده مبررات انه يدي نفسه شهواته، انما الشيخ الطائع همت. الشيخ الطائع والشاب الطائع ايه؟ الشاب الطائع كويس. واحب الغني الكريم والفقير الكريم اشد، لان الغني الكريم عنده فلوس كتير يا اخي، انما فقير ويبقى كريم يحبه اكثر. طب غيره؟ قال وأحب الفقير المتواضع والغني المتواضع أشد. يبقى جاب كم فم؟ 6. انت تقدر تجيب المقابل لهم للستة الايه؟ المبغضين. عشان ايه؟ عشان منطقة. يبقى اعلى مجتمع في الخون الخلافة في الارض مين؟ شاب طائع، مجتمع شبابه طائع وفقيره كريم وغنيه هذا بقى احسن مجتمع. المجتمع اللي تحت منه يبقى كده. وبعدين نروح للايه؟ للمباضلة. فاستفتهم يعني اطلب منهم الفتوى، اطلب منهم الفتوى عشان تقوى في امر الجدل. اذا الذي يستفتي يطلب القوة ولا لا؟ يبقى على المفتي انه ما يدخلوش في ناحية المياسير. يعني ايه محبوب الى ناحية التخفيف؟ لو عايز يبقى قوي ثم انت تدخله نحو الضعف الضعف. يبقى اذا الذي يطلب الميسير في الفتوى للناس يعمل ايه؟ يشجع الناس على طلب الميسير. لو انه هو اداله الحكم الصح يبقى اداله قوه صحيح، انما ده اداله ضعف. فاستفتهم. طب ويستفتهم ليه؟ قال لك حين تكون القضيه معلومه الحكم عند المتكلم يقول انا لا اقضي فيها، وانما خصمي هو الذي يقضي. زي ما تقول له انا يا شيخ مش متكلم، انا مصدقك قول انت بتقول. يبقى انت سلمت له ليه كده؟ لانك واثق انه اذا ادار ذهنه لم يجد الا ان يقول ما تريد. يبقى اذا يكون يطلب منه كذا نقول له لا، خليه هو اللي يقوله. خليه لما واحد يقول لك مثلا انا حصلت لي محنه وانت ما وقفتش بجانبي، يقول له يا شيخ انا رافض ذمتك.

والمغيبات التي قالها الحق رصيدها ايه؟ انك امنت بالقائد. مدام امنت بالقائد اللي بنقوله هو فيه. بس تفتهم أنا ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا قضيتان أم خلقنا الملائكة إناسا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون. ده مش بس كده اتخذ الملائكة بنات، ده قالوا ولد الله. مسألة ولد الله دي فيها ولد واتخذ ولدا، ولد واتخذ ولدا، ولد غير غير اتخذ ولدا. شوف من ضمن إفساح الحق للمكارم اللي يقول كلمة تسرقه في الأسلوب عشان تدل على الحق، تدلك على أن المكابر في أمر الدين أحمق وغبي. هم قالوا اتخذ الله ولدا، اتخذ سيئة ما ولدش. فرق بين ولد المرء وبين اتخذ ولد. اتخذ يعني تبنى. يبقى اتخذ يعني المسألة الولادة ما فيش خالص، انما هم قالوا ايه؟ اتخذ. القضيه بتاعت الواحده اللي هي ايه؟ الا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله. الفعل الوحيد ولد هي دي، وبعدين تقول هو الله احد لم يلد ولم، يبقى ما ولد. والثانيه في سوره الاخلاص اللي هي القضيه ولم، لم يلد ولم ايه؟ ولم. نقول له تعالى بقى نمسك المساله قضيه عقليه. هو الولد هيتخذ ليه؟ عرفنا انه ما هو، هم ما قالوش ان ربنا له ولد دلوقتي، كله اتخذ اتخذ اتخذ. ما دام اتخذ يبقى في الاصل ما فيش، بس خد واحد كده قال انتبه يا شيخ تعالى الله، يبقى ما فيش ولاده بقى، يبقى كانهم قسمين. قسم قال ولد الله فرد عليه لم يلد ولم يولد. القسم الثاني اتخذ. طب حال اتخذ ولدا ليه؟ نبحث بعقلنا كده، ناخد الصورة دي من واقعنا مع بعض. كلمة ولد بتيجي للذكر وللإيه؟ وللأنثى. إنما ابن للذكر وبنت للأنثى. طب الواحد عايز ولد ليه؟ اللي ما بيخلفش منه بيزعل ليه كده؟ ومراته تزعل وحماته تزعل والأسرة كلها تزعل، ويروحوا إلى العرافين ويعملهم هيفا، ويمكن يحصل طلاق لانها تنجف. ايه الحكايه؟ تيجي تساله يقول لك انا عايز ولد يبقى ذكرى ليا. تقول له على ما دام ذكرى ليك تبقى انت ان شاء الله مودع. ولذلك قال لك الواحد يفرح بابنه اولا، ولما يجي له حفيد تبقى الفرحه ايه؟ اثنين. ليه؟ لأنه بالولد ضمن ذكراه جيلا، وبالحفيد طلب ذكراه جيلين. كل ما يجي أكيد طب وإيه اللي عايز تتمحك في الدنيا ليه؟ طب ده احنا ما نصدق نسيب الدنيا دي ونروح لحتة تانية، عايز أنت تبتدي في الدنيا ليه؟ برضه غباء. إذا كانت الدنيا ما دامتش ليك أنت دوامها لغيرك ماذا ينفعك؟ هتدي تيجي للي بعده. ولذلك احنا قلنا الشوق لما ابنه خلف بقى فرحان قوي ودعا الناس ان ابنه ايه جاب بقى له حفيد يعني. قال ليه؟ قال لك يعني الذكر ايه. ولذلك كان هو يقول فاضمن لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للانسان عمره ثاني. هو الذكر يعني من ولد، ما الذكر ليه؟ بالاعمال الصالحه، بالاعمال الكويسه، بالاسره الطيبه، بالخلفه. يبقى اذا تعالى بقى بنعود الولد ليه؟ علشان يبقى يحفظ ذكراني. ده ذكراك لانك هتموت. طب واذا كان الله باق شو هيعمل بالولد ليه بقى؟ ما يعودوش يعيش الولد يعمل به ايه؟ طيب ادي واحد. واحد ثاني يقول لك لما ما كانش لهم اولاد يزعلوا. ولذلك سيدنا عبد المطلب لما ما كانش له اولاد وحب يحفر وحشوه مش نزل ان ربنا بعت شويه اولاد انه يعمل يفدي واحد ويموته يضحي بواحد منهم. ليه كده؟ أما قال لك دي العزوة. اسمها ايه العزوة؟ قال لك ايه؟ علشان مين يقف ياخد العزة بتاعي؟ إذا أنت ضمنت إنك هتعزى. ما دام ضمنت إنك هتعزى، ما هو برضه هو يعزى هو خطوة. تبقى المسألة فانم بفانم ما تنفعش فانم بفانم، إنما كان يتعوض فانم بباقي، إنما كله حقيقي. تعالى بقى.